والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا أخوة الكرام في سورة الحج عند قوله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يخبرنا عن ما حصل في بداية الإسلام، حيث كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار ومأمورين بالصبر لحكمة إلهية ظاهرة، وهي أنهم كانوا مستضعفين في مكة وكانوا أقلة. فلما هاجروا إلى المدينة وأوذوا وحصل لهم المنعة والقوة، أذن الله تعالى بالقتال، فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن للذين يقاتلون يعني بالقتال والجهاد. لماذا؟ بأنهم ظلموا، لأنهم ظلموا. ووعدهم الله تعالى فقال: وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم، مثلا المهاجرين أخرجوا من ديارهم، كانوا في مكة وأخرجوا إلى المدينة. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. ذنبه أنهم موحد لله ولا يريد أن يدعو غير الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يظهر الله تعالى هنا إحدى حكم الجهاد والقتال في سبيله، وأن القتال من حكمه أنه يدفع الظلم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لتهدمت دور العبادة، لهدمت مثل صوامع وبيع. الصوامع كانوا يتعبدون ب يعني يبني لها مثلا بيت وكذا يسمي صومعة، وكان هذه الرهبانية كانت موجودة في السابق. يتعبد الرجل لله طول عمره ما يخرج من صومعته. وبيع، البيع أماكن عبادة اليهود والصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذي ينصر الله يعني ينصر دينه، وهمه أن تكون كلمة الله العليا، فإن الله ينصره ويعينه ويسدده. ثم وصف الله تعالى هؤلاء الذين ينصرهم ويعينهم، قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن هذه أربع صفات لمن يعينهم الله سبحانه وتعالى: يقيمون الصلاة والزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: ولله عاقبة الأمور. الشيخ سعيد هنا ذكر فائدة لطيفة، يقول: يذكر فيها اسم الله، يعني هذه المعابد كثيرة تقام فيها الصلوات وتتلى فيها الكتب، ويذكر فيها اسم الله بأنواع الذكر. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض استوى الكفار على المسلمين فخربوا معابدهم. يقول: ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله وعمرت مساجدها وأقيمت فيها شعائر الدين من فضائل المجاهدين وبركاتهم. فإن قلت: ترى الآن مساجد المسلمين عامرة ولم تخرب، مع أنها كثيرة، منها إمارة صغيرة وحكومة غير منظمة، مع أنهم لا بد لهم بالقتال من جاورهم، قال: بل نرى المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة وأهلها آمنون ومطمئنون مع قدرة ولاتهم من الكفار على هدمها. والله أخبر أن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدمت هذه الصوامع. أجيب بأن جواب هذا الإشكال والاستشكال داخل في عموم الآية وفرد من أفرادها، فإن من عرف أحوال الدول ونظامها وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتها وداخل في حكمها، تعتبر عضو من أعضاء مملكتها وجزء من أجزاء حكمتها، سواء كانت تلك الأمة مقتدرة بعددها أو عددها أو مالها أو علمها أو خدمتها، فالله سبحانه وتعالى يقول، يعني كلام الشيخ كان طويلا، يقول يعني الله تعالى قدر من أسباب السلامة ما يحفظ به هذه الأمم من أن تتسلط عليها أمم الكفر فتاريخ الأمة العظيم من الجهاد والمدافعة والقتال حفظها من أن يتسلط عليها عدو في كل مكان. ثم قال سبحانه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. كثيرا ما الله تعالى يسلي نبيه ويواسيه ويخبره بحال الأمم السابقة حتى يعني يعينه على الثبات، فيقول له: وإن يكذبوك، إذا كذبك قومك فلا تظن أن هذا أنت وحدك، بل فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد، قوم نوح كذبوا نوحا وعاد كذبوا هود وثمود كذبوا صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين اللي هم أصحاب شعيب أيضا كذبوا. قال: وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، يعني كيف كان عقابي لهؤلاء المكذبين. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. كثير سبحان الله الآن يعني يرى كثير من الدول سادت ثم بادت، تجد آثار هذه الدول: بئر معطل، قصر مشيد ما حد عنده، كلها بسبب هذه الذنوب والمعاصي، نسأل الله العفو والعافية، أهلكها الله جل في علاه. ثم أمر الله تعالى الناس بالتفكر، قال: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا الله تعالى يقول يعني انظروا في حالهم السابقة ما حصل فيهم، أليس في هذا اعتبار واتعاظ حتى لا يتكرر هذه الذنوب حتى لا يتكرر أيضا العقوبة؟ وتأمل هنا قول الله تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعني الله تعالى جعل القلب مما يعقل به. ولذلك اختلف العلماء أين موقع القلب، أين موقع العقل، هل هو في الدماغ ولا في القلب؟ يعني ظاهر الآيات أن العقل في القلب، والمعروف أن الدماغ هو مصدر التفكير، لكن هو سبحان الله العقل يا إخواني مجموع تفكير الإنسان بدماغه وتأثير الإيمان في قلبه، يعني إذا اجتمع أصبح أعقل ما يكون الإنسان. يعني إذا ضعف إيمانه وانفرد فقط تفكيره ضعف عقله، أو كان إيمان غير تفكير أيضا ضعف عقله، ولذلك هما يجتمعان العقل واجتماع العقل باجتماع الإيمان واجتماع التفكير الصحيح المنطقي القائم على المقدمات الصحيحة. ولذلك قول الله تعالى هنا: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يدل على أن القلب مؤثر في العقل وفي الفهم وفي الإدراك. يعني تقريبا هذا ورد اليوم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ونكمل غدا بقية تفسير هذه السورة. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم كل خير وأن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وصلى الله وسلم على محمد.